من الكتب التي هي مطلوبة كما ذكرنا هو كتاب عمدة السلف، ومن الكتب التي هي شروح طبعا هي كثيرة جدا، هنبدأ بالأقل فالأكثر توسعا. من الكتب التي هي شروح مثلا من شروح المختصرة نيل الرجاء لشرح سفيرة النجا للسيد أحمد بن عمر الشاطبي، من هذه الكتب التي هي شروح أيضا بشرى الكريم لشرح المقدمة الحضرمية للشيخ العلامة سعيد محمد، ومن هذه الكتب التي هي شروح شرح ابن صالح الغزي على متن أبي شجاع وشرح ابن القاسم رحمه الله، نتناوله بالشرح في درس الأحد كنا وصلنا فيه لكتاب الصلاة. فمن الكتب التي هي شروح شرح ابن القاسم على متن أبي شجاع، من الكتب التي هي شروح أيضا شرح الإقناع وكتاب الإقناع لشرح متن أبي شجاع للخطيب الشرديد، ومن الكتب التي هي شروح شرح الشيخ زكريا الأنصاري شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على كتابه المنهج، وسمى هذا الكتاب اسم هذا الكتاب أحد ينتبه معايا شيخ شرح المنهج الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما اسمه؟ طيب جيد معلش محمد جزاك الله خير، ما اسمه بقى الكتاب؟ شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ما اسمه هذا الكتاب؟ هنا من الكتب التي هي شروح شرح المنهج، طب شرح المنهج ده اسمه ايه؟ يا جماعة طب اللي معرفش مين معرفش؟ ما رأيك؟ شرح المنهج طيب شرح المنهج اسمه فتح الوهاب، فتح الوهاب في شرح منهج الطلاب الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. فهذا يعد أيضا من الكتب التي هي شروح، من هذه الشروح أيضا فتح المعين لشرح قرة العين، فتح المعين بشرح قرة العين للعلامة البليلاري رحمه الله. طيب جيد لا أعلم قد علمت الحمد لله. فكتب التي هي شروح فتح المعين بشرح قرة العين، طبعا قلنا أشهر الشروح التي لا غنى لطالب العلم عنها بحال من الأحوال لا سيما طالب فقه الشافعي، شروح العلماء على كتاب المهاد، ومن أشهر هذه الشروح شرح الجلال المحلي رحمه الله المسمى بكنز الراغبين، شرح الجلال المحلي المسمى بكنز الراغبين، ومن أشهر هذه الشروح وأكثرها باطل وأكثرها تحقيقا، لهذا يلقب الجلال المحلي في المذهب ما لقب الجلال المحلي رحمه الله تعالى عندنا عند أصحابنا يا جماعة بما يلقب الجلال المحلي رحمه الله ما لقب الجهال المحلي رحمه الله تعالى في مصطلحات مهمة لابد أن تعلمها للأعلام في المذهب. إحنا عندنا مثلا نتكلم على الإمام الحرمين الكويني له لقب معين لقبه مثلا يقول أصحابنا في الفروع قال الإمام، فالمراد بذلك أصحابنا المتأخرين، فالمراد بذلك إمام الحرمين، فلقبه الإمام. لما يقول مثلا قال الشيخان، فالمراد بذلك الرافعي والنووي. طيب لما مثلا أراد الواحد منهم أن يشير إلى الجليل المحلي رحمه الله، ماذا يقول؟ هيا ما برضو لا أعلم، لا أفكر. طيب ولقب الجليل المحلي رحمه الله المحقق، الشيخ المحقق. لما يقول قال الشيخ المحقق، فالمراد به الجليل المحلي رحمه الله. صاحب الجليل المحلي كان الرازيين، هذا من أدق وأكثر الشروح تحقيقا على المنهاج. وهنرى بعد شوية لعلي بعض الحراش المهمة سنذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد قليل. من هذه الشروح برضو مهمة على المنهاج شرح الخطيب الشربيني المعروف بمغني المحتاج، مغني المحتاج، وشرح كذلك الشمس الرملي المسمى بنهاية المحتاج، نهاية المحتاج، وشرح المحاضر المسمى لتحفة المحتاج. إذا عندنا ذكرنا الآن تكلمنا عن الشروح، أربع شروح لكتاب واحد، كتاب المنهاج. الشرح الأول شرح الجلالة المحلي كنز الراغبين، الشرح الثاني وهو شرح الخطيب الشربيني مغني المحتاج، الشرح الثالث شرح الرملي رحمه الله المعروف بنهاية المحتاج، والشرح الرابع وهو شرح ابن حجر المعروف بتحفة المحتاج. هذه الشروح الأربعة لا غنى عنها لطالب العلم بحمد الأحوال. طيب فدي يعني إشارة سريعة لأشهر الشروح الموجودة عندنا في المذهب. في طبعا شروح كثيرة أخرى لكن هذه أشهر هذه الشروح. طيب ده بالنسبة للشروح. أما بالنسبة للحواشي، الكتب التي هي حواشي في المذهب، حواشي مفيدة في المذهب، طبعا الحاشية المتقنة المحررة الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع، المعروفة بحاشية البيجوري، معروفة بحاشية هذه من أمتع وأمتن الحواشي عند أصحابنا المتأخرين. ومن هذه الحواشي أيضا مفيدة حاشية العلامة السيد بكري بن شطر الدمياطي على فتح المعين، هذه حاشية أيضا مهمة ومعروفة بإعانة الطالبين، إعانة الطالبين. ومن هذه الحواشي أيضا حاشية العلامة المجاهد الشيخ عبد الله، حاشية عبد الله الشرقاوي على شرح التحرير، وهذه بالنسبة أيضا بالنسبة لأصحابنا أيضا المتأخرين هذه لا تقل أهمية عن حاشية البيجوري. حاشية البيجوري رحمه الله زي ما قلنا هي حاشية على شرح ابن قاسم على متن الشجاع، حاشية الشرقاوي على كتاب التحرير، على شرح التحرير، شرح التحرير لمين؟ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. جاء الشيخ عبد الله الشرقاوي عبد الله الحجازي الشرقاوي ووضع هذه الحاشيه على شرح التحرير لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله. هذه ايضا من انفع هذه الحواشي. من هذه الحواشي ايضا المحرره المتقنه جدا حاشيه العلامه الكردي على شرح ابن حجر. حاشيه العلامه الكردي على شرح ابن حجر. وهذه بقى الحاشيه دي قصه اخرى. هذه الحاشيه في غايه التحذير وفي غايه النفاذ. وضعها الشيخ العلامه الكردي على شرح ابن حجر المقدمه الحضرميه. الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى له شرح على المقدمه الحضرميه اشرنا اليها منذ قليل. جاء الكردي ووضع هذه الحاشيه على هذا الشرح. هذه من انفس الحواشي على الاطلاق. وان كان طبعا هو توقف فيها في اول العبادات تقريبا لم يتم يعني الحاشيه على الكتاب كله ولو حاشيتان الحاشيه الكبرى وحاشيه اخرى صغرى ومطبوعه موجوده على النت لكن حاشيه صغرى حاشيه نفيسه جدا جدا. من الحواشي ايضا الموضوعه على المقدمة أو على شرح ابن حجر على المقدمة الحضرمية حاشية العلامة الترمذي وهذه حاشية كبيرة جدا طبعت أيضا حديثا مؤخرا في حوالي 10 مجلدات على ما أذكر يعني حاشية كبيرة جدا. من هذه الحواشي أيضا المفيدة حاشية البجيري على الإقناع وحاشية أيضا له البجيرمي على فتح الوهاب. أيضا من هذه الحواشي المهمة حاشية العلامة سليمان الجمل على فتح الوهاب. وطبعا ده من أنفس هذه الحواشي وأهميها على الإطلاق الحواشي الموضوعة على شروح المنهج. قلنا أشرنا إلى شروح مهمة للمنهج 4 كنز الراغبين ومغني المحتاج ونهاية المحتاج كذلك تحفة المحتاج. قلنا هذه من أهم الشروح. موضوع على هذه الشروح حواشي مهمة جدا عند أصحاب المتأخرين. هذه هي الأصل. هذه الحواشي الأصل في هذا الباب. فمن هذه الحواشي حواشي التحفة طبعا وحواشي حواشي التحفة كحاشية العلامة عبد الحميد الشراري وحاشية ابن قاسم العبداري على التحفة وحاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين. كل هذه الحواشي مطبوعة وموجودة. حاشية عبد الحميد الشرواني حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة وحاشية قليوبي وعمير على شرح المحل هو كنز الراغبين وحاشية الشبرى المدرسي والرشيدي على النهاية لإمام الرملي رحمه الله. فهذه الكتب من أهم الحواشي على الإطلاق في المذهب. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الكتب التي هي متون كتب الشروح وبعض كتب الشروح وبعض كتب الحواشي. اما بالنسبه للفتاوى فكتب الفتاوى ايضا مهمه بالنسبه الينا كما سنعرف ان شاء الله بعد ذلك. من هذه الفتاوى المهمه فتاوى العز بن عبد السلام والفتاوى السكي تقي الدين والفتاوى الكبرى لابن حجر وبغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض المتأخرين أو في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من علماء المتأخرين. هذا اسمه بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المسترشدين من العلماء المتأخرين. هذه طبعا في هذا الكتاب جمع فيه فتاوى 5 من العلماء سبوة المستشهدين، هذا جمع فيه أو لخص فيه فتاوى 5 من العلماء. طيب هذه من الكتب اللي هي من أهم الفتاوى الموجودة في المتن. طيب لو واحد عايز يعرف أدلة المذهب، هل هناك كتب موضوعة في المذهب مدعمة بأدلة وإيراد حجج المخالفين والرد عليها؟ هناك كتب أيضا مهمة في هذا الصدد، من الكتب النافعة في مسائل التدليل على فروع المذهب كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب. لو قلنا كتاب نهاية المطلب هذا لمن؟ هذا مع السؤال موجه إليه، كتاب نهاية المطلب هذا لمن؟ اشتغل من أشهر أنتظر منكم الإجابة. نعم كتاب نهاية المطلب في دراسة المذهب لمن؟ يقول أستاذ محمد بارك الله فيك، لأن المعالي الجنون رحمه الله. طيب قلنا هذا كتاب اللي هو نهاية المطلب هذا، هل وضعه الإمام الجنوني ابتداء ولا هو شرح ولا حاشية ولا متن ولا أي بالظبط؟ أحسنت يا شيخ أحمد مدبول إمام الحرمين، أحسنت. طيب قلنا هذا الكتاب هل هو شرح ولا حاشية ولا أي بالظبط؟ اختصار لمختصر المدن، يعني هذا ليس اختصار، هذا شرح لمختصر المدن. اضبط هذا، اضبط هذه المسألة، هو اختصار، هو شرح لمختصر المدن، مختصر المدن. شوف شوف اختصاص المتصل. طيب فهذه من الكتب المدعمة بالأدلة مع مناقشة أدلة المذاهب الأخرى. برضو من هذه الكتب المهمة المدعمة بالأدلة وفيها بيناقش الأدلة المذاهب الأخرى كتاب الحاوي للماوردي، كتاب الحاوي، حاوي الكبير للماوردي رحمه الله، برضو فيه ذكر أدلة المذهب مع مناقشة أدلة المخالفين. وبرضو من أهم الكتب في هذا لا يمكن أبدا أن نغفل عنه بحال، كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي رحمه الله تعالى، كتاب المجموع في شرح المهذب للإمام النووي، برضو من الكتب المهمة جدا التي لا يغنى لطالب العلم عنها. هو طبعا كتاب مشهور كما هو معلوم. ومن هذه الكتب أيضا كتاب فتح العزيز بشرح الوجيز، فتح العزيز بشرح الوجيز. طيب برضو هسألكم سؤال آخر عشان ما تنموش مني، كتاب الوجيز هذا لمن؟ كتاب الوجيز كتاب هذا كتاب لمن؟ وانا في هذه الحالة ما بسمح بضبط الكتاب، يعني لو هو واحد كاتب عنده ممكن يراجع ما كتبه هو وراه. كتاب الوجيز لمن؟ سند سند شيخ محمد، كتاب الوجيز اللي هي الغزالي، شرحه الرفعي في كتاب اسماه فتح العزيز، فتح العزيز بشرح الوليد. طبعا هو يعني قال ان اسمه هو اسمه العزيز مش فتح العزيز، اسمه العزيز بشرح الوليد، لكن اصحابنا تورعا يعني من اطلاق هذا الاسم على كتاب، قالوا لا هو اسمه او اشتهر بينهم بفتح العزيز مش العزيز، فتح العزيز كان اسمه في حيث الأصل العزيز. من هذه برضو كتب مهمة كتاب شرح المنهاج التقي السكي، أيضا يعني دعم كتابه بالأدلة وناقش فيه أدلة المخالفين. هذه من أهم الكتب الموجودة اللي العلماء يعني ذكروا فيه الأدلة ذات المسائل وناقش فيه أدلة المخالفين ما ذكرناه. طيب في بعض الكتب أيضا لشيء لها إشارة سريعة اهتمت بتخريج الأحاديث التي يستدل بها الأصحاب على الفروع الفقهية. زي ما احنا عارفين ان طبعا من الأصول عندنا في المذهب السنة كتاب السنة، فكثيرا ما يحتج أصحابنا بالأحاديث على الفروع، فجاء بعض العلماء من أصحابنا واهتموا بإيراد هذه الأحاديث وتخريج هذه الأحاديث. طيب تخريج هذه الأحاديث، الأحاديث اللي هي أحاديث تسمى بأحاديث الأحكام اللي بني عليها بعض الفروع الفقهية ونحو ذلك. طيب تخريج هذه الأحاديث، تخريج هذه الأحاديث، الأحاديث هذه هنجدها مثلا موجودة أحسنت أشرحنا الغزالي وزيد وزيد. طيب تخريج هذه الأحاديث هنجدها مثلا في كتاب التلخيص الحديث لابن حجر العسقلاني، أي تخريج هذه الأحاديث التلخيص الحديث لابن حجر العسقلاني. من هذه الكتب أيضا البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير البدر المنير، والذي هي برضه نقل بالنا إن كتاب التلخيص الحديث لابن حجر هو اختصار للبدر المنير، بس طبعا زي ما احنا عارفين إن ملخصات الحافظ ابن حجر رحمه الله لازم يكون نفس حاضر فيها مش مجرد تلخيص وخلاص. طيب برضو من الكتب كتب التخاريج كتاب تحفة المحتاج لابن الملقن، تحفة المحتاج لابن الملقن والبدر المنير احنا اشرنا ليه برضو هذا لابن الملقن رحمه الله. يبقى عندي كتاب تلخيص الحديث لابن حجر العسقلاني صحيح فتح الباري، عندي البدر المنير وتحفة المحتاج الاثنين لابن المرقب رحمه الله. هو طبعا دي كتب عبارة عن ايه تخريج، بيذكر الاحاديث ويذكر من خرجها ويذكر فيها من خرجها. طيب جيد، دي بعض الكتب التي حابنا ان نشير اليها. يبقى بس يعني امرين اثنين. الأمر الأول في بعض المفردات التي يستخدمها أصحابنا الفقهاء في كتبهم، لو عايز أعرف معنى هذه المفردات ما الكتب التي يرجع إليها في ذلك، لو أردت أن أعرف بعض المفردات المستخدمة على أساس الفقهاء من أصحابنا فممكن أرجع لبعض الكتب. من هذه الكتب كتاب المصباح، المصباح المنير للفيومي، المصباح المنير للفيومي. خد بالك معرفة هذه الكتب علم، تعرف بس ان هذه الكتب هذا معرفة هذه الكتب موضوع لماذا ولأي غرض، هذا علم مستقل مهم ينبغي طالب علم ان يهتم به.

من بسيط والبسيط اختصار لكتاب نهاية المطلب في دراسة مذهب الإمام الجويني رحمه الله الذي هو شرح لمختصر الإمام المزني. طيب في كتاب آخر للإمام الغزالي رحمه الله كتاب الخلاصة، هل في فرق ما بين الخلاصة والوجيز؟ الوجيز احنا عرفنا هو اختصار للوصيف، هو الخلاصة. الخلاصة البعض كان يعني يذهب الى ان الخلاصة اختصار لكتاب الوجيز، يعني عايز يقول بعد ما الغزالي عمل كتاب ووضع كتاب الوجيز جاء واختصره مرة أخرى في الخلاصة، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. طب الخلاصة للغزالي رحمه الله ما قصته؟ الخلاصة هو اختصار لمختصر المزني، الخلاصة هو اختصار لمختصر الإمام المزني رحمه الله، فهو ممكن يقول هو منقطع عن هذه السلسلة. فالسلسلة كالآتي: العمدة الثالث، المنهاج، المحضر، الوجيز، الوسيط، البسيط، نهاية المطلق في دراسة المذهب الذي هو شرح المختصر المذهب. طيب الخلاصة، الخلاصة هو اختصار لمختصر المذهب وليس له علاقة بما يعني اختصره الغزالي من الكتب التي ذكرناها قبل ذلك. والخلاصة من الكتب برضه المهمة، حتى قال يعني كتب الغزالي زي ما احنا يعني واضح من كلامنا، كتب الغزالي عموما من اهم الكتب التي وضعها الابحاث في المذهب. فعلي الامام الغزالي خدم المذهب خدمه جليله جدا بهذه الكتب التي وضعها. تجد ان كل ما وضعه الابحاث بعد الغزالي رحمه الله تعالى هم في الحقيقه عال على ما فطره الغزالي رحمه الله، حتى قال بعضهم ويمدح الإمام الغزالي رحمه الله تعالى فيما وضعه من تصانيف، قال: حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. حرر المذهب حبر أحسن الله خلاصة ببسيط ووسيط ووجيز وخلاص. البسيط والوسيط والوجيز عرفناه، والخلاصة هذا أيضا زي ما قلنا هو اختصار لكتاب مختصر المغني رحمه الله. وكل هذه الكتب لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله. طيب بذلك نكون قد انتهينا من درس اليوم الذي تناولنا فيه أهم كتب المذهب، وذكرنا فيه موقع عمدة السالك من هذه الكتب. هل هناك أسئلة فيما ذكرنا؟ نحاول بما قدر المستطاع أن يكون السؤال متعلق بما ذكرنا فقط وليس خارجا عما ذكرناه. السؤال فيما ذكرنا نقطة مثلا مش مفهومة أو شيء، فلو أحد عنه سؤال يفضل. كتاب المحرر، المحرر لمن؟ كتاب المحرر يا شيخ محمد للرافعي رحمه الله. كتاب المحرر هذا للإمام الرافعي، وقلنا هذا الكتاب اختصره النووي من هذه الطليلة. كتاب المحرر مطبوع موجود. كتاب المحرر الإمام الرافعي لأبي القاسم الرافعي رحمه الله. حد عنده أسئلة أخرى فيما ذكرنا له؟ الظهر بارك الله فيك. أحسن لك سبحانه بارك الله فيك، نفع الله بك سبحانه ونفع الله بك شيخنا أحمد بيرة والإخوة الحاضرين جميعا بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر، نلتزم بالوقت، لو درس من نصف ساعة لساعة وربع بالكثير، فالتزام بالوقت فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.